بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس في سلسلة دروس علوم القرآن. وقد كنا في الدروس الماضية ذكرنا بعض التمهيدات المتعلقة بأهمية هذه البحوث، ثم عرفنا القرآن وشرحنا تعريفه وفصلنا القول في هذا التعريف، وانتقلنا بعد ذلك إلى أول بحث في سلسلة هذه الموضوعات. هذا البحث يتعلق بكيفية نزول القرآن، هل نزل القرآن دفعة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم نزل متفرقا؟ هذا هو موضوعنا الذي سنبحثه اليوم إن شاء الله. من المتفق عليه أن القرآن نزل دفعة واحدة من غيب الله عز وجل إلى السماء الدنيا، وأثبت في اللوح المحفوظ. نزول القرآن إلى السماء الدنيا حيث أصبح عرضة لمعرفة الملائكة كان في وقت واحد، وقد كان ذلك في ليلة القدر كما ذكر الله سبحانه وتعالى، والنص في هذا واضح وصريح: إنا أنزلناه في ليلة القدر. أنزلناه، الضمير في أنزلناه راجع إلى القرآن، أي أنزلنا القرآن كله دفعة واحدة في ليلة مباركة هي ليلة القدر، بقطع النظر عن هوية هذه الليلة وميقاتها. ولكن بعد ذلك، عندما بدأ القرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتشر بواسطته بين الناس، إنما نزل متدرجا، ولم ينزل دفعة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نزل دفعة واحدة إلى السماء الدنيا. هذا بالاتفاق، بينما نحن نعلم أن التوراة أوحى الله عز وجل بها إلى سيدنا موسى دفعة واحدة، كما نقرأ ذلك في كتاب الله عز وجل في القرآن. هل هنالك دليل من القرآن ذاته على أن القرآن نزل متدرجا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه، أي نزلناه مفرقا لتقرأه على الناس على مكث، على مهل، شيئا فشيئا. فهذا نص واضح. كذلك يدل على هذا المعنى ذاته قول الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أي يقول الله عز وجل: من جملة ما لغى به الكافرون وجادلوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: هل نزل هذا القرآن على محمد دفعة واحدة؟ لماذا يأتينا كل يوم بآية، بكلمة، بسطر، بسطرين؟ إذا كان الأمر كما يقول فليرنا هذا القرآن كله من ألفه إلى يائه. وقال الذين كفروا لولا، يعني هلا، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. أجاب الله عز وجل الكافرين فقال كذلك، أي هكذا شئنا، هكذا كان قضاؤنا أن ننزله مفرقا. كذلك لماذا؟ لنثبت به فؤادك، ورتلناه ترتيلا. إذن تبين لنا أن القرآن بيقين نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرق. ربما نزلت الآية، وربما نزلت الآيتان، وفي بعض الأحيان كانت تنزل سورة، مثل سورة الفتح، مثل سورة المدثر، ومثل سورة الإخلاص. سور في بعض الأحيان كانت تنزل كلها دفعة واحدة، وربما نزلت الآية أو الآيتان من هنا وهنا وهناك. ولسوف نتكلم الآن عن الحكمة، يعني العلة في أن القرآن كان ينزل مفرقا ولم ينزل دفعة واحدة. ومن المعلوم أن أول آية نزلت في كتاب الله عز وجل هي قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وآخر آية نزلت في كتاب الله كما روى البخاري من حديث عبد الله بن عباس قول الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذه آية في سورة البقرة. ما بين الآية الأولى وهذه الآية الأخيرة كل القرآن نزل، ونزل في مدة زمنية عمرها 23 عاما، أي وهي المدة التي أوحي فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تكامل عمره 40 عاما إلى أن توفي وله من العمر 63 عاما. ما الحكمة من أن القرآن نزل مفرقا؟ ولماذا كما قال الكافرون فعلا لم ينزل دفعة واحدة؟ لأسباب سنشرحها سببا سببا. السبب الأول أن الله عز وجل جلت حكمته قضى أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء دعوته إلى الله الكثير من الشدة والأذى الذي واجهه من المشركين على اختلاف فئاتهم. قضى الله عز وجل ذلك، وتلك هي سنة الله عز وجل في حق سائر الرسل والأنبياء. شاء الله عز وجل وقد قضى أن يلاقي رسول الله هذا الأذى طوال مدة دعوته إلى الله، أن يجعل له من استمرار نزول القرآن مؤنسا له أمام وحشة ذلك الأذى الذي كان يلاقيه من الناس. فلو أن القرآن كله نزل دفعة واحدة في بياض يوم واحد، معنى ذلك أن الوحي ينقطع بعدها طوال السنوات الباقية، ينقطع الوحي عنه والأذى ينتابه في كل يوم بكل أصنافه من سب وشتم وضرب وإهانة وطرد وكل ما تعلمون من أنواع الأذى، والوحي قد انقطع هذه الحالة لا بد أن تزجه في وحشة، ولا بد أن تزجه في حالة كرب خانق، الأذى مستمر والوحي انقطع. ولكن الله عز وجل الذي شاء أن يجعل في كل جلال جمالا ومع كل محنة لطفا، شاء أن يجعل من استمرار نزول القرآن ما يؤنس رسول الله صلى الله عليه وسلم في دروب وحشته، في دروب الأذى الذي كان يلقاه. والواقع أن استمرار نزول القرآن كان يخفف عنه وقع ذلك الأذى بشكل واضح وبين جدا. فمثلا ما تكاد الأذية تنهمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين، حتى ينزل مثلا قول الله عز وجل: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. عندما ينزل عليه جبريل بهذا الكلام يشعر بالأنس وتنجاب عنه غاشية ذلك الأذى. وهكذا الأذى مستمر، ونزول القرآن أيضا مستمر ليخفف عنه هذا الأمر. مرة أخرى ينتابه لون آخر من الأذى من المشركين، وإذا بآية تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له الله فيها: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. نعم، الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ثم يقول له: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهكذا ينتعش المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما تنزل عليه هذه الآيات المسلية والمعزية والمخففة، فهو يشعر أنه مع الله وأن الله معه. ولكن تصوروا لو أن القرآن كله نزل عليه في يوم واحد ثم تركه الوحي لهذه الحالات التي انتابته إلى يوم وفاته، لكان الوقع شديدا ولكانت الوحشة أليمة. والله عز وجل من حكمته أنه يبتلي ويعين، كما يقول العوام، يبتلي ويعين. والتعبير عن هذا بدقة هو ما قاله العارفون: في كل جلال يأتيك من الله جمال. الجلال كناية عن المحن والابتلاءات، والجمال كناية عن الألطاف التي تأتيك مع هذه المحن. هذا هو السبب الأول من أسباب نزول القرآن مفرقا. هل هنالك دليل على هذا السبب من القرآن؟ نعم، قول الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. كلمة على مكث على مهل فيها إشارة لهذا المعنى، ولكن أوضح من هذا قول الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك، أي هكذا قضينا أن ننزله مفرقا. لماذا؟ لنثبت به فؤادك، هذا صريح، أي من أجل أن يكون استمرار نزول القرآن عليك مثبتا لفؤادك أمام الزعازع وأمام المصائب وأمام المحن التي تأتيك من المشركين. السبب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما تعلمون أميا، لم يكن يقرأ من كتاب يعني، ولم يكن يكتب، واستمر على هذه الحالة إلى أن توفاه الله عز وجل. نعم، وهذا شيء معروف من بداهيات سيرة النبوية، وإن توقح الكاذبون والمفترون وخالفوا بداهيات التاريخ. هنالك طبعا من المحترفين، من أسميهم محترفي الغزو الفكري، الذين بلغت بهم الوقاحة إلى درجة أنهم أخذوا ينعتون الأشياء بنقائض ما هي عليه. قال قائل منهم: صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا في صدر حياته، لكن فيما بعد تعلم القراءة والكتابة. متى ومن قال وأين ومن الذي علمه؟ لا يعلم التاريخ شيئا منها. المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا وبقي أميا، وأعلن الله عز وجل هذا في قوله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن لارتاب المبطلون. لو كنت تقرأ أو كنت تخط بيمينك لارتاب المبطلون. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. وأمية المصطفى صلى الله عليه وسلم مظهر لعلو شأنه، كما أن أمية غيره من الناس مظهر لتداني قدره. فالأمية في رجل من أمثالنا مظهر تخلف لا شك، لكن أمية المصطفى صلى الله عليه وسلم عنوان على نبوته. بأميته عرفت نبوته، أليس كذلك؟ هذا شيء واضح جدا. بأميته عرفنا أن القرآن ليس كلامه، بأميته عرفنا أنه لم يدرس تاريخ الأمم الغابرة، بأميته عرفنا أنه لم يدرس موسوعة جستنيان في القانون، بأميته عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرس شيء من الفلسفات اليونانية وغيرها. إذن من أين جاء هذا القرآن؟ هذا القرآن كما يقول هو نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. طيب، قضى الله إذن لهذه الحكمة أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم أميا. طيب، والقرآن ينزل عليه وهو بشر، والنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يحفظ هذا الذي ينزل عليه. فكان من لطف الله أن الله كان ينزل عليه الآية والآيتين وثلاث آيات لكي يستطيع أن يستوعب هذا الذي ينزل عليه ويحفظه، ثم ينزل عليه مقدار ذلك فيما بعد، وهكذا. ولو أن القرآن كله نزل عليه في وقت واحد لكان من العسير على رسول الله وهو بشر أن يستوعب هذا القرآن كله وأن يحفظه عن ظهر قلب في فكره. فكان من لطف الله أيضا، مظهر آخر من لطف الله عز وجل، أنه أنزل القرآن شيئا فشيئا فشيئا حتى يسهل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظه. ومع هذا فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الشيء من القرآن يخشى أن يتفلت منه هذا الشيء، فكان يكرر جدا الآيات أو الآيتين أو الآية التي نزلت عليه، خوفا من أن تنبد هذه الآية من ذهني، حتى أنزل الله عز وجل عليه قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. عندئذ هدأ النبي عليه الصلاة والسلام واطمأن إلى أن الله عز وجل قد تكفل له بحفظه. لا تحرك به لسانك، يعني لا تحاول تستعجل جدا جدا جدا، يعني خوفا من أن تنسى، لا تخاف، ما راح تنسى. لا تحرك لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي جمعه في صدرك. فإذا قرأنا، إذا جمعناه كل، أنزلنا القرآن كله اجتمع، فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إذن هذا هو السبب الثاني لنزول القرآن مفرقا. السبب الثالث أن القرآن كما تعرفون احتوى كل ما يسمى اليوم بالفقه الإسلامي، أي كل أحكام الحلال والحرام والعقود والمعاملات والعقوبات وما إلى ذلك. القرآن فيه الأحكام العامة لهذا كله، إن بتفاصيل كالحدود وكأحكام الميراث وكالكثير من أحكام الأسرة ونظامها وككثير من أحكام المعاملات والعبادة، أو بصورة إجمالية. فتخيلوا لو أن القرآن كله نزل دفعة واحدة، والعرب كما تعرفون قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مثال التفلت، وكانوا مثال التحرر من سائر القيود. فما كان العرب وهم يتحركون في جزيرتهم يعرفون قيدا أو يعرفون ضابطا من قانون أو شرعة أو منهاج، يفعلون ما يشاءون قبائل. ترى كيف كانت حالهم لو أن القرآن كله نزل في وقت واحد، وكل أحكام الحلال وكل أحكام الحرام وكل العقوبات وكل هذه الأشياء فرضت عليهم في بياض يوم واحد؟ لكان من الشدة بمكان أن يلتزموا بهذا كله. وكلنا يعلم أن هذا يكاد يكون من المستحيلات. فكان من لطف الله عز وجل أيضا أن نزل القرآن على رسوله مفرقا. فأنزل الله عز وجل قبل كل شيء تلك الآيات التي يحدث الله عز وجل عباده من خلالها عن الكون وحقائقه وعن المكون وصفاته وعن وحدانية الله عز وجل. هذه أمور فكرية اعتقادية لا تحتاج إلى سلوك. في بادئ الأمر نزلت الآيات التي تتحدث عن هذا، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام ووقر في نفوسهم وجود الله ووقرت صفاته ووحدانيته وتسربت المخافة من الله إلى أفئدتهم، بدأت تنزل أحكام الحلال والحرام من الخفيف إلى الأشد إلى الأشد إلى الأشد وهكذا. فكان من لطف الله عز وجل بعباده أن نقلهم من ساحات التفلت إلى سبيل التقيد شيئا فشيئا شيئا فشيئا، بدءا بالفكر وتصوير الكون على حقيقته أمام أذانهم، ثم بالقيود، لكن القيود أيضا بدءا من الأسهل فما فوق فما فوق وهكذا. ونحن نقرأ في هذا الحديث الذي يرويه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنما نزل أول ما نزل من القرآن سور من المفصل، يعني من القصار، قصار المفصل، فيها ذكر الجنة والنار، ليس فيها أوامر ولا نواهي، وإنما فيها الحديث عن العقيدة ودلائل وجود الله واليوم الآخر. حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل يعني في أول الأمر لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا. هذا كلام سيدة عائشة أم المؤمنين في بيان هذا الأمر، وهذا معنى تربوي واضح لنا جميعا. اقتضت إذن حكمة اللطف من الله بعباده أن ينزل هذا القانون، القرآن قانون، لكن الجزء الأول منه قانون فكري والثاني قانون عملي، أن ينزل شيئا فشيئا فشيئا حتى يؤخذ الناس إلى حياة التقيد بعد ذلك التفلت دون شدة ودون أي حرج ينتابه. هذه الحكمة الثالثة. هل هنالك حكمة أخرى؟ نعم، هنالك حكمة تربوية رابعة ذات أهمية كبرى. ثبت تربويا أيها الإخوة أن الأب إذا أراد أن يربي ابنه، أو المعلم إذا أراد أن يوجه تلميذه، أو الدولة إذا أرادت أن ترتفع برعاياها وبشعبها إلى السلوك الأمثل، ثبت أن أفضل طريقة لذلك انتهاز المناسبة لبيان الخطأ الذي ينبغي أن يتحرر منه الإنسان، ولدا كان لأب أو تلميذا لمعلم أو واحدا من الرعاية. أفضل طريقة لذلك انتهاز المناسبة أن ينتهز المعلم أو الأب فرصة خطأ ظهر أثر هذا الخطأ أمام الطفل، فينتهز المعلم أو الأب هذه الفرصة وينبه إلى أن هذا الخطأ علاجه كذا. إذن ينبغي أن نعالج هذا الخطأ بمبدأ نلتزمه من بعد اليوم، هذا المبدأ هو كذا وكذا. لاحظ هذا الخطأ، لو أن هذا الخطأ استمر فلسوف يشقيك، ونظرا إلى أن هذا الخطأ سبب للشقاء ينبغي أن نترفع عن هذا الخطأ. الطريق إلى ذلك هو أن نضع قانون، نظام نضبط أنفسنا به. عند هذه المناسبة الولد أو التلميذ أو الفرد من الرعية يتشرب هذا النصح، لأنه يعيش في خضم المشكلة، وعندما يجد نفسه في خضم المشكلة فإنه يكون متهيئا لقبول النصح الذي تنصحه به. بينما لو أنك عمدت إلى ابنك أو أنت معلم عمدت إلى تلميذك دون أن يستشعر هذا التلميذ أو هذا الولد، دون أن يستشعر أنه يعاني من مشكلة تحتاج إلى حل، هو في ساعة راحة، هو في ساعة سرور، لا يشعر إلا أنه يسير على نهج سوي. تقول له التزم بهذا الأمر، لا تفعل هذا الأمر، هذا خطأ، هذا صواب، سيشعر أنك تحمله أثقالا وأعباء لا موجب له، ولذلك يتأفف منه. إذن الطريق التربوي هو أن تدعه يفعل ما يشاء حتى يخطئ ويتحمل خطأ نفسه ويشعر أنه كاد أن يشقى بهذا الخطأ، عندئذ تجلس وتناقشه في هذا الأمر الذي جرى وتتعاون معه للحل. الحل هو أن نعالج أنفسنا بالقانون التالي أو بالمبدأ التالي نضبط أنفسنا به. يقول لك نعم حبا وكرامة، هذا الكلام سليم جدا، هذا ما فعله كتاب الله سبحانه وتعالى بعباده عندما كانت تنزل التشريعات أحكام الحلال والحرام. جل أحكام الحلال والحرام نزل بمناسبة، بمناسبة، المناسبة ما هي؟ مشكلة تقع يشعر الناس بأن هذه المشكلة تحتاج إلى حل وتشرئب الأعناق والأفكار إلى الحل، فينزل الله آية تتضمن حكما لحل هذه المعضلة فيتقبلونها جميعا، لأنها أنجدتهم في ساعة هم يبحثون عن حل. الباري عز وجل كان بوسعه أن يبين لهم حكم الخمرة من أول يوم، ولكن الله لم يفعل ذلك لهذا السبب الذي أقول. سألوه ذات يوم عن النبي عليه الصلاة والسلام، سألوه عن الخمرة، أنزل الله عز وجل قوله يسألونك عن الخمرة قل فيهما، يسألونك عن الخمر والميسر كل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. غرس مقدمة بسيطة لطيفة ترسخ في اذهان الناس ان في الخمرة مضى بس لا اكثر، وترك الناس حتى اذا انضبطوا بالعبادات انضباطا كليا في كل يوم 5 مرات صلاة، وعند كل صلاة لا بد ان يقوم الواحد ويخاطب الله ويناجيه وهو يعلم ماذا يقول له، بينما الخمرة كانت تعصف برؤوسهم، ادركوا ان هنالك مشكلة قامت الان ما كانوا يشعرون بها بين طبيعة حياتهم التي يعكفون فيها على الخمرة بين الحين والآخر وبين العبادات التي أصبحوا يضبطون أنفسهم بها، ما في يعني تنسيق بين هذا وذلك، وشعروا أنهم عندما يقومون إلى الصلاة ينبغي أن لا يكونوا على هذه الحالة، فجاءوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم مشكلة وقعت هم أحسوا بها. أنزل الله عز وجل قوله نعم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيلا حتى تغتسل، حكم جزئي أنزله الله عز وجل، ومضى مدة على هذا والناس يزدادون انضباطا بأخلاقية الإسلام وبسلوك الإسلام، وأخلاق الإسلام تقتضي حراسة على اللسان وحراسة على الآذان وحراسة على الأعضاء الجارحة والسلوك، هكذا تكون أخلاق الإسلام، بينما الخمرة تتناقض مع هذه الالتزامات الأخلاقية. ما كانوا يشعرون من قبل لأنهم لم يكونوا يضبطون أنفسهم بهذه الأخلاق، فلما ضبطوا أنفسهم بأخلاق الإسلام وأخذوا يحرسون ألسنتهم ألا يتسافهوا فيما بينهم بكلام سيء، وأخذوا يحرسون أسماعهم أن لا يسمعوا الكلام السيء، ووجدوا أن الخمرة لا تعينهم على هذا، وقعوا في مشكلة أخرى، وجاءوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام. تهيأت النفوس لقبول الحكم الذي لو نزل من قبل لعافه الناس ولم استطاعوا أن يضبطوا أنفسهم به. نزل قول الله بعد ذلك إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تصلحون إلى آخر الآيات. وهذا مثال من أمثلة كثيرة جدا. وهنا أيها الإخوة بهذه المناسبة أحب أن أعرض لهذا الكلام الذي يتنطع به بعض الذين يتفيهقون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتشذقون بشيء يمجه العقل قبل أن يمجه السمع. لعلكم جميعا سمعتم هؤلاء المتشذقين المتنطعين الذين تثاقل ظلالهم ودماؤهم على الناس عندما يقول أحدهم أرني آية في القرآن تتحدث فيها القرآن عن الخمرة أنها محرمة. ما في آية في القرآن تقول أن الخمرة محرمة. وكأن هذا الإنسان تعامى ببصره وتجاهل بعقله عن هذه الآية التي أنزل الله عز وجل فيها النهي عن الخمرة بأبلغ بكثير من كلمة التحريم. الباري ماذا قال؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب يعني الأوثان والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فاجتنبوه فعل الأمر، وفعل الأمر يدل في اللغة العربية والشريعة الإسلامية على الوجوب. اجتنبوا أن يجب عليكم أن تجتنبوا الخمرة، وفعل الأمر له وجهان، وجهه الأول يدل على الوجوب ووجهه السلبي يدل على التحريم. يجب عليكم ان تجتنبوا، اي يعني ان لم تفعلوا فقد ارتكبتم محرم. مثلا اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل، فالامر للوجوب. معنى ذلك يتجب الصلاة في حقك، فان لم تفعل فقد ارتكبت محرما. دائما الامر يدل على الوجوب بدلالته على الوجوب، يعطي دلالة على تحريم العكس، يعطي دلالة على تحريم العكس. ومع ذلك لماذا لم يقل الله عز وجل يحرم عليكم شرب الخمرة؟ لأنه لو قال ذلك لحصرت الحرمة في شربها، أما اعتصارها فلا مانع، أما تصنيعها فلا مانع، أما بيعها فلا مانع، أما شراؤها فلا مانع، أما نقلها من مكان إلى مكان فلا مانع، أما التجارة بها فلا مانع. فكانت البلاغة القرآنية والمبالغة في الأمر بترك هذا الرجس يقتضي أن يقول فاجتنبوا، أي ابتعدوا عنه. لما قال فاجتنبوا حرم عليك الشرب، حرم عليك التصنيع، حرم عليك البيع، حرم عليك الشراء، حرم عليك حملها ونقلها من مكان إلى مكان. ولا يمكن أن تفي بهذه الدلالات كلها إلا هذه الكلمة، وهي فاجتنبوه. فاجتنبوه، واجتنبوه فعل أمر، فعل أمر، فعل الأمر يستلزم حرمة العكس. أمر الله الأبناء ببر الآباء يستلزم حرمة العقوق. أمر الله الناس بدفع الزكاة يستلزم حرمة حقها. أمر الله المسلمين بصوم رمضان يستلزم حرمة الإفطار، لأن الأمر بالشيء يستلزم الوجوب، ووجوب الشيء يعني حرمة نقيضة، هذا شيء واضح. فقولوا لهؤلاء الدجالين، الدجالين بمستوى رخيص، الذين يلعبون بعقول الناس وكأن عقولهم عبارة عن كرة قدم، قولوا لهم الأمر ليس كذلك. نعم، وما ينبغي للإنسان أن يستهين بعقول الآخرين. الناس جاءوا يسألون عن أموال اليتامى، ماذا نصنع بهذه الأموال؟ هل نشتغل بها؟ لا نشتغل بها، إذا اشتغلنا نأخذ أجر، لا نأخذ أجر. أنزل الله بهذه المناسبة كل الأحكام المتعلقة بهذا الأمر مناسب. جاءوا يسألون عن المحيض، أنزل الله سبحانه وتعالى الأحكام المتعلقة بذلك. جاءوا يسألون عن الغنائم كيف توزع وكيف تقسم، لما جاءوا يسألون أنزل الله سبحانه وتعالى الجواب، وهكذا. فلو أن هذه الأحكام نزلت بدون مناسبات لما غرست هذه الأحكام في ترب النفسي بقبول، لأنه ما له مناسبات. لكن لما ترك الباري سبحانه وتعالى لكل مسألة مناسبتها وغطى البيان الإلهي تلك المناسبة بالحكم المناسب، فكان ذلك سبيلا لقبول النفوس لهذه الأحكام. واليوم الآن ممكن أي دولة تكون حاطة في ذهنها قائمة قوانين، لكن هي تعلم لو أنها خرجت بقائمة القوانين هذه في وقت واحد لتأفف الناس. ماذا تصنع الدولة؟ تنتهز الفرص. اجت فرصة مناسبة لقانون من هذه القوانين، اخرجت الدولة هذا القانون فتقبله الناس لانه جاء غطاء لتلك المناسبة. تنتظر الدولة مناسبة اخرى، جاءت هذه المناسبة وتطلع الناس الى حل هذه المشكلة، دفع لهذا القانون الثاني، وهكذا. بعد سنتين أو ثلاث سنوات يجد الناس أنفسهم وقد حملوا أعباء 20 قانون لكنهم قبلوها، ما أحسوا بها، لأنها جميعا جاءت بمناسبات تربوية شعروا بضروراتها. هذا المنهج التربوي هو الذي سلكه كتاب الله سبحانه وتعالى مع عباده. خامسا وأخيرا، اقتضى التدرج بالتشريع أيها الإخوة أن يكون هنالك ناسخ ومنسوخ في بعض يسير جدا من أحكام الشريعة الإسلامية. التدرج في التشريع من الأخف إلى الأصعب إلى الأشد يقتضي في الواقع النسخ. هذا النسخ لا يتم بهذا التدرج إلا إذا نزل القرآن أيضا متدرجا. مثلا كما قلت لكم الخمرة كانت مباحة، ثم إنها حرمت تحريما جزئيا، أي حرمت في أوقات الصلاة فقط. طيب، ثم حرمت تحريما كليا. لما حرمت تحريما كليا الحكم الجزئي السابق نسخ، الآية موجودة: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، موجودة إلى يوم القيامة. لكن معناها الذي هو التحريم الجزئي نسخ بالتحريم الكلي الذي جاء فيما بعد، وهكذا. كذلك كانت هنالك أعراف وعادات عند العرب يأخذون أنفسهم بها. البيان الإلهي جذب الناس عن هذه الأعراف شيئا فشيئا بالتدريج. هذا التدريج اقتضى في بعض الأحيان أن ينسخ الباري حكما سابقا بحكم أشد، ثم ينسخ الحكم الأشد بحكم أشد، إلى أن استقرت الشريعة الإسلامية وأنزل الله عز وجل قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. البعض يظن أن هذه آخر آية نزلت في القرآن، لا، لعل هذه آخر آية نزلت في أحكام التشريع، لكن آخر آية مطلقا نزلت من القرآن هي قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما ما كسبت وهم لا يظلمون، وتوفي رسول الله بعدها بتسع ليال. هذه خلاصة عن الأسباب التي اقتضت نزول القرآن مفرقا. لكن طيب، هذا القرآن المفرق بهذا الشكل كيف جمع بهذا الشكل الذي نقرأه اليوم؟